الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعيانا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ووجه الشاهد منه أن هذا النص الذي ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص وكان قد قرأ في كتب أهل الكتاب، وترجمته التي قرأناها وسمعناها فيها البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام وشيء من صفاته وما يدعو إليه ويأتي به. وهذا كما بوب له الشيخ من دلائل النبوة إخبار المتقدمين خبر نبوته عليه الصلاة والسلام. والنصوص في التوراة والإنجيل كثيرة التي تدل على مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكما مر معنا أنه قد أسلم جماعة بما علموه من خبر أهل الكتاب فضلا عما وقفوا عليه من نصوص التوراة أو الإنجيل ما يدل على صفات النبي الذي بعث بها نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ابن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي حديثه من فيه، يعني من فمه مباشرة، ليس بيني وبينه واسطة. قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان، وأصبهان اليوم هي من بلاد إيران، بلدة معروفة من بلاد الفرس قديما. قال: من أهل قرية منها يقال لها لهاجي، وكان أبي دهقان قريته. قال: معنى الدهقان رئيس القرية ومقدم الثناء وأصحاب الزراعة، وهو معرب. قال: وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل بي حبه إياي حتى حبسني في بيته، أي ملازم النار، كما تحبس الجارية، يعني البنت تحفظ في البيت، فمن شدة حبه لولده حفظه في بيته فجعله عند النار، يعني كأنه جعله للعبادة ولأجل أن تحفظه النار لأنهم يعبدون النار. قال: وأجهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة، يعني سكني عند النار أعتني بها ويظن أبوه أنها تعتني به. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، يعني أرض. قال: فشغل في بنيان له يوما فقال لي: يا بني

وأمسك يده فلم يأكل. قال فقلت في نفسي هذه واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم جئته به ثم جئت به فقلت إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه. فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته، يعني أتاه من الخلف. قال عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته. قال فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول. فتحولت، يعني تعال من أمامي. قال فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. قال ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم فأعانوني بالنخل، الرجل بثلاثة ودية والرجل بعشرين الرجل بثلاثين ودية، والودية يعني الغرس الصغيرة من النخل. قال والرجل بعشرين والرجل بخمسة عشرة والرجل بعشر، يعني الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان. قال ففقر لها، يعني احفر لها لنغرسها. قال فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. قال ففقرت لها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها، يعني 300 غرسة، جئته فأخبرته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما مات منها ودية واحدة، مع أن العادة أن الغرس الصغير قد يموت منه شيء، لكن نجا جميعا بركة بوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قال فأديت النخل وبقي علي المال. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاج من ذهب من بعض المغازي أو أتي. قال فقال ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال فدعيت له فقال خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت أين تقع هذه يا رسول الله مما علي، يعني هذا كثير ويدلك ذلك على كرمه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وتصديق ما قال أنه لو أتاه مثل جبل أحد ذهبا ما أحب أن يمضي عليه 3 أيام إلا قال به هكذا وهكذا. قال خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيدي 40 أوقية فأوفيتهم حقهم واعتقت. فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفتني معه مشهد. قال حديث حسن. وهذا حديث عظيم وطويل وفيه أشياء كثيرة، والشاهد منها هذا الذي سمعناه من خبر أهل الكتاب بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. وبه نكتفي، والله تعالى أعلم.